صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في النبوة. النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. الكلام عن النبوة وعليكم السلام من بعد ما تكلم عن العدل الإلهي جاء ليقول من متفرعات العدل اللطف بالعباد. فمن لطف الله تعالى بعباده أن بعث لهم أنبياء يقربونهم إلى الطاعات ويبعدونهم عن المعاصي. فالنبوة إذن إنما هي من متفرعات العدل الإلهي، أو هي لطف ناشئ عن الرحمة المطلقة الإلهية. ولما كان الله تعالى كتب على نفسه الرحمة لا بد وأن يتلطف بالعباد بما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، تحقيقا للغرض المراد من خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة والخضوع أو العرفان لسبيل الحق والعروج إليه هو الغاية من خلق البشر. وكل من أراد شيئا لغاية معينة لا بد وأن يحقق ما يقرب من تلك الغاية، والنبوة مقربة من هذه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. فإذا إما من توابع العدل الإلهي بعث الأنبياء لطفا بحال العباد، أو من توابع الجود والرحمة المطلقة الإلهية هو بعث الأنبياء لتحقيق الغرض المراد من الخلق. قال النبوة النبي، كلمة النبي مطلقة لكل متنبئ عن الله سبحانه وتعالى بسبل الحق والوحي الإلهي. فتقييده بالنبي صلى الله عليه وآله الذي يظهر منه أن المراد به الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، فلعله كان من المستاه أو لعله هو أراد أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن نبوته الخاصة. النبي هو الإنسان المخبر، مسألة عامة ترجع إلى الأنبياء عموما، هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. بقيد بلا واسطة أحد من البشر أخرج المعصومين عليهم السلام، لأنهم يخبرون بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله. وكلمات الإمام علي عليه السلام في كونه تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة جدا، حتى قال عليه السلام: علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله الكباب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب أو ألف ألف باب. أرجو التوجه، من أراد الوصول إلى الحقائق من طريق صبر واستقصاء الجزئيات كان كل علم من العلوم يحتاج إلى حياة بشرية تامة كما هو حياة الإنسان من 50 و60 و70 سنة. لكن الأنبياء لم يتعرفوا على الحقائق من طريق تقصي الجزئيات، وإنما يعرفون الحقائق بفطرتهم السليمة وبعقلهم الكامل بإشراق ونور إلهي يرجع إلى علل الأشياء ومبادئ الأشياء. ومن عرف العلل والمبادئ تمكن أن يعرف المتفرعات بجميع شؤونها من حقيقة واحدة أو من حقائق ترجع إلى حقائق الأمور وأسباب الأمور. فمعرفة الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج بحقائق الأمور ما كانت مستوعبة لأعمار بشر ولسنين متعددة، كانت انطلاقا من مبدأ الفيض الإلهي لكي تشاهد ما هو من شأن هذا الفيض. فمن عرف علة قد يعرف عللا جزئية كثيرة أخرى تعود إلى هذه العلة، ومن عرف الحقائق من مصب فيضها عرفها بعلتها الكلية برمزها من كنز العرفان، ومن عرف الحقيقة بمبدأ فيضها من كنز العرفان تفرعت عليها كل الحقائق ورجعت إليها كل الأمور. ففطرتهم السليمة وعقلهم الكامل كان سببا لفيض الله عليهم، فيضا من مبادئ الأمور، فيضا من علل الأمور. ولعله، ولا أقول علما بل أقول ولعله، إنما هو موجود من الكلمات المقطعة كألف لام ميم وما شاكلها من الحروف المقطعة هي رموز وعلل حقائق الأمور التي جعلها الله في كتابه وأرشد الرسول صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام. فكان في الملاك للانطلاق وللمشاهدة للحقائق جميعا، فلعلها مفاتيح كنوز الرحمن، فلعلها مفاتيح كنوز الرحمن التي بواسطتها بواسطة علم بشيء واحد كألف التي تكون كنزا من كنوز الله، أو اللام أو ما شاكل هذه الأسرار الإلهية كان بواسطتها انفتاح بقية الحقائق التي أشار الإمام علي عليه السلام علمني حبيبي رسول الله الكباب من العلم ينفتح علي من كل باب ألف أو ألف ألف باب. هذه الحقائق لسنا قادرين على معرفتها لقصور ذاتي وتقصير وحجب ظلمانية. أقول النبوة المبحوث عنها في كتب علماء الكلام هي تنبؤ يرجع إلى حقائق الرسالات، يرجع إلى شؤون الرسالة، فهي مرتبة الرسالة بما للرسول من تحمل تكليف بالنسبة إلى الخلق. وليس قوله صلى الله عليه وآله سيبتني سورة هود وهي استقم كما أمر أنه عاجز عن القيام بالتكاليف. التكاليف فطرته وحقيقته وكماله واستوى فطرته، فلا تكون سببا للمشيد، إنما هو تقبل الوحي، تقبل الوحي بكل مراتبه قرآنا ليكون فرقانا يبسط وينشر على العقول أي على المكلفين بقدر سعة عقولهم. فصب الفيض الإلهي على الخلائق ملكا جنا إنسا على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم، بل خاطب الملأ الأعلى على قدر ما يستحقونه من البيان في ليلة المعراج التي تشرف بها سكان السماوات بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله، لتنتقل الملائكة من أسماء عرفتها بواسطة آدم عليه السلام إلى أسماء وحقائق جديدة، وإلى حدود عالم الإنسان بمسيرته المتواصلة التي هي في كل يوم بشأن في أيام الله تعالى. هذه الحقائق التي هي جولان وسير متواصل إلى ما لا نهاية له، لأن الغاية وهي الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. هذه المسيرة، هذه الأسماء التي يجب أن يصبها الرسول صلى الله عليه وآله، وهي المعارف الإلهية التابعة للأسماء والصفات الإلهية التي يجب أن يصبها الرسول كظرف وواسطة فيض على الكائنات جميعا بمراتب الكائنات شعورا وعقلا، من الملائكة وعالم الجن وعالم الطبيعة بما فيها من الإنسان. هذا لعله كان هو المشكلة الكبرى التي أنقذت ظهر الرسول حتى يصب الحقائق على مواطنها، وإلا فأخذ الحقائق من الله لعظماء الخلق ليس بأمر صعب. وما ورد في بعض الكلمات والروايات أنه كان مترددا لا يدري بأن ما سمعه أهو وحي أو هو نداء شيطان وكلام شيطان، ملتجئا إلى خديجة الكبرى وهي ملتجئة إلى ابن عمها نوفل. وما شاف لهذه الكلمات كلمات لا ينبغي أن نخضع إليها وأن نسمعها، كلمات جفل وغواية. هو أكبر من هذه المراحل حتى يستعين بخديجة أو بغير خديجة، هو أعظم، بل قال الحكماء والعرفاء هو نبي قبل هذه المرحلة، وهو أيضا قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نبوته أرض التوجه أي تنبؤه لحقائق الأمور، وقوده نورا لعرش الله محدقا. هذا لا يرتبط بعالمنا هذا، بعالم البحث والرسالة للخلق. نبوة نتكلم عنها الآن مرتبطة بعالم الرسالة والبحث إلى الخلق، ونبوته قبل هذه المراحل فهو ميزان الحق، فهو الميزان الحقيقي لعالم الكون جميعا، فهو القرآن الناطق قبل القرآن الصامت، فهو الكلمة التامة الإلهية التي تعرب عما في الضمير بما في هذه الكلمة من جميع من الإعراض عن جميع الأسماء والصفات الإلهية. فهو الكلمة التي جمعت جميع الحقائق، أي جمعت جميع ما في عالم الإنسان، وشرحت جميع ما في عالم الربوبية بما يمكن شرحه من الأسماء والصفات الإلهية. فنبوة نتكلم عنها الآن نبوة بعث ورسالة، وقد سبقتها نبوته صلى الله عليه وآله بنبوة العرفان، بنبوة الحقائق قبل خلق آدم. أقول لما فرغ المصنفون من مباحث العزل أردف ذلك بمباحث النبوة، أردف مباحث العزل بمباحث النبوة لتفرعها أي النبوة عليه أي على العدل. واضح المثل؟ يعني ما كان لما كان الحق تعالى عادلا لا بد وأن يبعث أنبياء حتى يعرف الناس الحقائق، وهذا ما أخذه الله على نفسه لأنه عادل، أو كما قلنا ما من الألطاف من الألطاف الإلهية الراجعة للجود والكرم والرحمة المطلقة الإلهية أن يحقق الله الغرض الذي من أجله خلق البشر، ولا يتحقق ذلك الغرض إلا بأن يبعث أنبياء ليعرفوا الناس حقائق الأمور. وعرف النبي بأنه من هو النبي؟ بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. لعل مما يساعد عليه الدليل أن ما كان من شأن الفرقان هو الذي وردت فيه التعابير ووردت فيه الآية الشريفة لا تحرك به لسانك، أي توقف حتى ينزل عليك جبرائيل عليه السلام بما يناسب المكان والزمان بشرح حقائق الأمور المرتبطة بالرسالة المرتبطة بالمجتمع. فهناك حقائق مقيدة بزمانها ومكانها، تأخرها وتقدمها لا يتناسب مع الظرف وهم البشر. والقرآن حقيقة حصل عليها الرسول صلى الله عليه وآله بلا واسطة، حتى بلا واسطة جبرائيل عليه السلام. القرآن هو ذات تلك الحقيقة الجامعة ببساطتها لكل الحقائق التي منها تكون كل الحقائق معلومة بما لها من العلل والأسباب والمصالح والمفاسد، ذلك هو القرآن. وأما الفرقان فهي الحقائق بما ترتبط بالجزئية وبما ترتبط بالزمان والمكان المعين، فنزلت آيات الجهاد في ضبط الجهاد، وآيات النكاح بما يناسب النكاح، والصلاة بما يناسب الصلاة، والحج بما يناسب الحج. فهي كليات منطبقة على جزئياتها مبينة للحقائق الجزئية في مواطنها المعينة. وهذه هي الفرقان، أي التقسيم والبيان بما يناسب الجزئيات، بما يناسب التفاصيل الخارجية، حتى تبقى راسخة في أذهان البشر. فإذا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: لي مع الله خلوة، ليس لنبي مرسل أو مقرب، ولا لملك لعله مقرب بهذا المضمون. هذه الخلوة هي فوق عالمي، أرجو التوجه، هذه الخلوة هي أخذ المعارف من الحق سبحانه وتعالى بما هو فوق عالم الملائكة. فإذا للنبي صلى الله عليه وآله أخذ من الله بلا واسطة، وهي لحقائق الأمور وأسرارها التي جبرائيل وميكائيل وبقية عظماء الملائكة يأخذون الحقائق من الرسول صلى الله عليه وآله، لا أنه يأخذ منهم وينزل عليه سفير الرحمن. سفير الرحمن ينزل بما هو من شأن الرسالة بتفاصيلها بمقاطعها الزمنية والمكانية الخاصة. واقع العبارة، فهو المعلم للأسماء كلها للملائكة ولجميع الخلائق بما كان من حقائق كلية وموازين وكنزا للعرفان الإلهي، فهو المعلم حتى للملائكة، وهو أجل شأنا من آدم عليه السلام. نزول جبرائيل عليه السلام بما يتناسب مع الفرقان، أي بما يتناسب مع الرسالة المرتبطة بتفاصيلها الجزئية، حتى تكون بيانا بما يكون مناسبا بالزمان والمكان حتى لا ينسى. واضح العبارة. وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. فبفجد الإنسان يخرج الملك، مرسل له. فبفجد الإنسان من هو المتنبي؟ الملك أيضا كجبرائيل عليه السلام يأخذ من الله، لكنه بقيد الإنسان. أخرج الملائكة، وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره تعالى، المخبر عن غيره تعالى، وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم، فإنهما يأخذان بواسطة من؟ بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، فإنهما مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. إذا تقرر هذا فاعلم إن النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة واجبة في الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية تقتضي بعث الأنبياء، لأن البشر وإن تمكنوا من التوصل إلى معرفة بعض الحقائق بفطرتهم وبعقلهم من الحسن والقبيح، لكنهم ليسوا قادرين على التوصل إلى جميع الحقائق. لو توصلوا إلى أن هناك حسنا وقبيح، فكيف يتمكن البشر أن يصل إلى كل أسرار المصالح والمفاسد؟ إن توصل إلى وجوب صلاة، كيف يتمكن من التوصل إلى كونها صباحا بركعتين وغروبا بثلاث وعصرا بأربع؟ كيف يتمكن أن يتوصل إلى حسن صيام في شهر رمضان فقط بحج بكذا مناسك وشؤون؟ فإذا البشر مهما بلغ قد يصل إلى مرتبة وقد لا يتمكن من الوصول إلى كل المراتب وإلى تفاصيل تلك المراتب. واضح؟ بل نقول أيضا إن العقل قد يشاب بالشبهات، فيكون ما يأتي به النبي ولو كان عقليا إرشادا وتأكيدا لما حكم به العقل. فرب إنسان لشبهة ولجهة من الجهات يبقى مترددا فيما يرشد إليه العقل، فيكون الحكم والبيان الشرعي تأكيدا لما أرشد له العقل وتأكيدا لذلك وإرشادا لذلك. فاعلم إن النبوة مع يعني شنو مع يعني إضافة على كونها حسنة مع حسنها يعني إضافة على كونها حسنة خلافا للبراهمة. البراهمة يقولون النبوة من بعد وجود العقل لا حاجة إلى بعث الأنبياء، فماذا يأتي به النبي؟ إن كان ما يتناسب من العقل كان بعثه زائدا، وإن كان يتنافى مع العقل كان كلامه غير مقبول. فنقول لهم أخطأتم، العقل يرشد إلى بعض الحقائق لكن لا يتمكن من الوصول إلى جميع الحقائق، وبالأخص مثل العلوم، مثل العلوم المختلفة بأطوارها وشؤونها المختلفة، كيف يتمكن العقل أن يصل إلى أسرار العلوم وعلل الكائنات والمصالح والمفاسد؟ النبوة إضافة على حسنها خلافا للبراهمة واجبة في الحكمة الإلهية، يعني الحكمة الإلهية تقتضي البعث للأنبياء خلافا للأشاعرة. خلافا للأشاعرة، الأشاعرة كما تقدم ينكرون الحسن والقب، فإذا نكروا الحسن والقب فإذا لا تكون بالنسبة إليهم النبوة واجبة. يجوز مع كونها من شأن العدل أو من شأن الحكمة أو من شأن اللطف، من شأن أو من شأن اللطف الإلهي أو من شأن الرحمة المطلقة الإلهية، مع هذا كله قد لا يبعث أنبياء. فإن قلت هذا قبيح، قلنا لك ليس هناك من قبيح وحسن بالنسبة إلى الله تعالى. والدليل على ذلك أي على كون النبوة واجبة في الحكمة الإلهية، هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة لمن؟ إليهم، أي إلى الخلق. وسجلنا من خلقهم الله ليسترشدوا ويعلموا ويعبدوا الله. إذا كانت هذه الغاية، هذه الغاية تتوقف على من؟ على لطف يجعله الله، وهو بعث الأنبياء. فلو لم يبعث الأنبياء لكان ناقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح كما تقدم. بل هو المصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم بما فيه، كان إسعاف الخلق بما فيه مصلحتهم، وردعهم عما فيه مفاسد، عما فيه مفاسدهم واجبا فيما في الحكمة الإلهية. وذلك إما في أحوال معاشهم حين يحتاجون إلى مرشد وإلى نبي، إما في أحوال معاشهم قد لا يفهمون الحقائق وقد لا يفهمون المصالح والمفاسد، فيأتون بما يهدم كيانهم المعيشي، كما لو أخذوا بالرباء وأخذوا بكثير من الأمور التي هي امتصاص لدماء الضعفاء. أو أحوال معادهم مثلا. أما في أحوال معاشهم فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني، الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع، الناس محتاج بعضها إلى بعض، إلى الاجتماع الذي يحصل معه مع الاجتماع مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه، هذا يسدد جانبا معيشيا وذاك يسدد جانبا آخر، هذا يقوم بالخبز وذاك بالطحن وذاك بالزراعة، هذا يقوم بجانب من الجوانب، هذا يكون معلما وهذا يكون بانيا وذاك يكون كذا، بالتضامن الاجتماعي والهيكل الاجتماعي. استلزم ذلك الاجتماع، استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا. البشر مهما يكون من العقل والدراية هناك شؤون شخصية تجذبهم إلى أنفسهم، هذا عربي يحاول تقنينا بما يكون مشرفا للعرب، وذاك فارسي يحاول كذلك، لو تركنا القوميات هذا يحاول أن يجر النار إلى صفه في شؤونه المعاشية وفي شؤونه الاجتماعية، فهذا يريد تخصيصا أكثر من خيرات المجتمع، وذاك يريد أيضا. فلولا وجود قانون، قانون عدل يحفظ الموازين بواسطة إنسان هو مثال العدل لا يحيف، لا يمكن أن نتوصل إلى أمن عالمي كما نحن الآن يأكل بعضنا بعضا بعناوين مختلفة مع كل ما لدينا وكل ما ندعي من الإنسانيات. وإذ بنا بأسود ضارية يأكل بعضنا بعضا بأسامي مختلفة، هذا باسم حق الفيتو وذاك باسم المنظمات العالمية، وما شاكل هذه الهمجية والتوحش المتلبس بلباس العدل والإنسانية. استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه، حبه لنفسه يعطيه مجوزات، حبه لنفسه يعطيه مجوزات، وشهوته قد تعطيه مجوزات، يتعدى على أعراض الآخرين بألف مجوز وبألف مبرر، ولو تعدي على عرضه شعر بحقيقة الأمور، يأكل أموال الناس بألف مجوز ومبرر، ولو أكل ماله صاح وديناه وإسلاماه وإنسانيتاه وما شاكل هذه الأمور. من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لها دون غيرها، يصل بنا الشعر ويصل بنا الحسد إلى أن نجوز لأنفسنا الخير ونخصص لأنفسنا الخير فقط، ونتمنى أن لا يعيش أحد في خير وعافية. بحيث يفضي ذلك إلى فساد النوع، هذا الشح البشري وهذا الطمح والجفع البشري قد يسوقهم إلى فساد النوع واضمحلاله. فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا وهو النبي، وجود عدل يعني وجود عادل، وسماه بالعدل مبالغة، يعني حقيقته العدل، حقيقته العصان، حقيقته الثناء في ذات الله. فاقتضت الحكمة الإلهية وجود عدل، أي نبي هو محض العدل. نحن الموازين، أنا القرآن الناطق، نحن الكلمات التامات. وفي مسألة وقضية جاء الرسول ليقسم ما حصل عليه من الأخماس، فظن شخص من الأعراب على أنه غفل عنه فقال له يا محمد أعدل، فقال له ويحق إن لم أعدل فمن ذا يعدل. شرعا يجري بين النوع بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره، من عرف حقيقة النبوة انقاد إليها، من عرف حقيقة النبوة بأنها اللطف المتجسد الإلهي بكل الحقائق انقاد إليها، ومن عرف حقيقة الوصاية والولاية انقاد إليها ولم يسر منقلبا على الأعصاب في متاهات الظلمات. ينقاد كل واحد إلى أمره، إلى أمر ذلك النبي، وينتهي عند زجره، يعني يؤمر يأتمر بأمره وينزجر بنفيه. ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم لحصل ما كان أولا، لو فرض أن أوصلنا الشرع إلى الناس لشرع الشرقيون بما يناسب الشرق، وخصصوا الأمور بما يناسب الشرق، ولخصص الغربيون العدل بما يناسب الغرب، وهكذا لجذب كل واحد القرفة النار إلى قرفه، ما كان بل لحصل ما كان أولا ممن من أكل بعضهم بعضا ومن عدوان بعضهم على بعض. فبلا عدل حقيقي ينبئ عن عدالة واقعية باطنية، أي عن اعتدال في واقع الأمر، تصبح همجية ويصبح تعديا، وإن تلبس بلباس العدل، بلباس الإنسانية، بلباس الدين، وبهذا ما شاكل هذه المصايد التي نشاهدها في العالم متلبسة بأنواع الألبسة الإجرامية باسم الحق والدين. إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله، عقل مشوب بالمصالح، عقل مشوب بالظلمات بالشهوات، هذا كيف يشرع حقيقة وعدلا يكون لكل الأزمان ولكل الأمكنة؟ وميل يوجهه طبعه، فلا بد حينئذ من شارع، يعني من مشرع متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه، بآيات ودلالات يعني وبمعجزات وكرامات تبين صدق ذلك النبي. يشرع ذلك الشرع مبلغا له عن ربه تعالى، يعد الوعد في من في الخير والوعيد في الشر، يعد فيه المطيعة المؤمنة، يعد فيه المطيعة ويتوعد العاصي والكافر، ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم، ليكون ذلك يعني بعد مجيء النبوة، الوعد والوعيد يكون أدعى وألزم لانقياد الناس. ليس الناس جميعا كأبي ذر ينقادون لمحض الربوبية، الناس يعيشون الأهواء، فإذا لم يسمعوا بجنة ولا نار ولا وعد ولا وعيد ولا ترغيب ولا زجر لا ينتهون. في الحقيقة والواقع المجتمع 190 بل 99 منه هم عبيد عصاه، ما من كان أعلى من تلك المرتبة بأن كان ينساق للجنان فهو القليل، أما من كان ينساق لأهلية الله سبحانه وتعالى فذلك هو القليل القليل. ويتوعد العاصي ليكون ذلك أي الوعد والوعيد أدعى إلى انقيادهم أي المجتمع، لأن المجتمع في الغالب هم عبيد العصا لأمره ونهيه. وأما في أحوال معادهم فهو أنه لو كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل وانطناس العقل وحجب العقل في الملابس البدنية مانعا عن إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصواب. القرآن صريح: كنت في غفلة عن ذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لو كنا فطريين لما كان بيننا وبين الحقيقة من حجاب، لكننا غافلين عن الحقائق نعيش الحجب، فلا تنتهي الحجب ما دامت النفس ميالة إلى الأسباب التي ترجع الإنسان إلى الدنيا. فإذا انتهت الغفلة وكشف الحجاب كنا نشاهد الحقائق في محلها. لكن عقل مكبل بقيود الشهوات، مكبل بقيود النزعات والكبر النفساني، كيف يتمكن أن يشاهد الحقائق في مواطنها؟ فيحتاج إلى مرشد. ففي الحقيقة الناس كأطفال والأنبياء آباء يرشدون هذه الأطفال إلى من؟ إلى الهداية والرشاد. على وجه الأتم والنفس الأصوب أو يحصل إدراكه، لكن مع مخالجة الشك قد نتوصل إلى شيء، لكن بضعف العقل وعدم استواء الفطرة قد نعيش الترديد والشك حتى فيما كان من المباني المسلمة لو كنا فطريين عقليين، لكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم فلا بد حينئذ أن حين كون الإنسان هذه واقعيته يعيش هكذا حجب، فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل ذلك له، يعني لم تحصل له هذه الشبهات، لم يحصل له هذه الحجب، لم يحصل له ذلك التعلق. أي تعلق؟ التعلق بمن؟ بهذه الأمور التي تستوجب الحجب والغفلة. لم يحصل له ذلك التعلق المانع من مشاهدة الحقائق في محلها، بحيث يقرر لهم أي للبشر أو للعقلاء جميعا الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها ويعبد أرض توجه. الإعظام تأكيد الشيء، الكثير من الأمور ندركها بعقولنا لكن تحتاج إلى تأكيد، تحتاج إلى ما يكون سببا لتحقيقها وثباتها. إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كون الولاية لأنبيائه وأوصيائه فطرة بشرية يدركها كل إنسان، فكان الأمر هاهنا أمرا إرشاديا لا مولويا، فهو يعبد أن يؤكد العقل. فكم من آية ورواية جاء بها تأكيدا بموازين العقل، ويعبد ما تدت إليه عقولهم، يعني يكون إرشادا فقط، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه. وكم من أمر لا نتمكن أن نهتدي إليه بعقولنا، كما قلنا الآن لما كانت صلاة الصبح ركعتين، ولما كان الأمر الفلاني، ولما نطوف على البيت الحرام، ولما المناسك المعينة في المحشر وفي كذا وفي كذا. هذه كلها لا نتمكن من التوصل إليها. ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه من تفاصيل الأحكام ومن كنز عرفان لا تتوصل إليه العقول، ويذكرهم خالقهم ومعبودهم، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي، ما هي هذه العبادات، يبينها أنها صلاة وصوم وحج وزكاة، وأنها كذا في الأحكام الأخلاقية وإلى آخره، وكيف هي، ويبين لهم بعد بيان أصل الموضوع كالصلاة كيف هي صباحا وكيف هي عصرا وكيف هي حكما وكيف هي شرطا وكيف هي جزءا وكيف هي إبطالا وما شاكل هذه الأمور، على وجه يوجب لهم الزلفة، على وجه يوجب لهم التقرب حتى يكون لطفا إلهيا مقربا للطاعات مبعدا عن المعاصي، على وجه يوجب لهم أي للخلائق الزلفة والقرب عند ربهم ويكررها عليهم. الله سبحانه وتعالى قادر أن يكتفي بصلاة واحدة في اليوم أو في الشهر، لكن النفوس اعتادت النسيان والاستعادة والذهول والغفلة والتمرد، تحتاج إلى شيء يؤكد هذه الحقائق، فبالتأكيد ترتفع الحقائق فتكون ملكة، وإلا العرفان قد يكون حاصل، العلم قد يكون حاصل، ما لم يؤكد الشيء بتكرار متواصل بتأكيد متواصل حتى يصبح ملكة قد لا يكون استقامة للحياة. فالله أرادها استقامة للحياة البشر بتأكيد هذه الأمور لتصبح مركبة الملكة، ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير بالتكرير، ليستحفظوا التذكير تذكر، هذا التذكر للحقائق كيف يستحفظ بالتكرير أي بتكرار العمل حتى يصبح ملكة، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان، وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كلامنا كان عاما موصلا له، وهو النبي إشارة أنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو النبي صلى الله عليه وآله واجب، واجب بحث الأنبياء، واجب في الحكمة الإلهية، وهو المطلوب طبقا لما بينا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.